يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبغض المسلم الفاسق بنفسه أو يبغض فقط أعماله السيئة؟ يبغضه ويبغض أعماله، وما أبغضه إلا من أجل أعماله. اللي يقول أن الكفار يبغض دينهم ولا يبغضون، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فيبغضون ويبغض دينهم، وما أبغضوا إلا من أجل دينهم. نعم.